أما مجلس السوء فإما أن يضرك فإنه يهون عليك الجرائم ويسهل عليك المآثم ويدعوك إلى مشاركته في إثمه ومعصيته، والناس يكرهونك لصحبته لأنهم يقيسونك عليه. فالمرء على دين خليله، إن كان دينا قويما مستقيما كان كذلك، وإن كان منحرفا غافلا صادا لاهيا صار جليسه كذلك. فلهذا ينبغي الإنسان أن يعنى بمن يصاحب، ولا يظن أن الدنيا تضيع وقت، لا، أنت تمتطي أنفاسك إلى الآخرة، ولا بد أن تنفد الأنفاس، والغالب إنها لا تنفد إلا فجأة، لا تنقطع إلا فجأة، الموت لا يأتي إلا فجأة. وأكثر ما يكون قرب الأجل عند عرض الأجل، الأمل، سعة الأمل وفزاعة الأمل. لا بد الإنسان يتنبه لهذا قبل المفاجأة والمعاينة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك الله عز وجل استأثر بعلم الساعة، فلا يدري أحد عن الساعة، لا ملك المقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم. ولذلك جاء في التنزيل الكريم القرآن العظيم عبارتان، الأولى وما أدراك، والثانية وما يدريك. فقوله تعالى وما أدراك الذي بعدها إن الله سيدريك، والثاني وما يدريك معناه إن الله لن يدريك لأنه ما استأثر الله به. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. سألونك عن الساعة أيان مرسها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال فإن الساعة آتية أكاد أخفيها، قيل في التفسير عن نفسي، أخفيها حتى عن نفسي. فلا يأتي الموت إلا فجأة، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حتى آخر الدهر. فلذلك الإنسان يحذر، والحالة التي تموت عليها حسنة أو قبيحة نسأل الله حسن الخاتم الجميع، ستبعث عليها وتلقى الله تعالى بها. وقد شاهدنا أناسا في النزع، منهم من يتلو القرآن ويصلي وهو لا يدري أين هو، ومنهم من يغني. أنا شاهدت هذا بنفسي. لا بد الإنسان ينتبه لهذا، والعقوبة قد تنزل على العاصي وأنت معه جليس له فتعمك العقوبة مثل ما حصل. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جيشا في آخر الزمان يغزو الكعبة وأنه يخسف بهم في مكان من الأرض، قالت عائشة رضي الله عنها أرسل كيف يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، فيهم من جاء يبيع عليهم، فيهم من جاء يتفرج، وفيهم من جمعه الطريق بهم. فقال يخسف بهم ثم يبعثون على نياته، يموتون جميع مهلكا واحدا لكن يبعثون على نياته. فلذلك احذر مصاحبة العصاة والفجار، وخصوصا حال مباشرتهم للمعصية، لا تجالسهم فيمقتك الله ويأخذك معهم أخذ عزيز مقتدر. انتبه، فإذا أذن للصلاة لا تجلس مع من يتسامرون ويتحدثون ويضحكون، أن لا يراك الله حيث نهاك، هذه التقوى، وأن لا يفقدك حيث أمرك. تريد أن الله يفقدك من المسجد ويراك في محل المعصية، تخلف عن الصلاة عمدا من غير عذر. وهكذا من يتعاطى الخمر المخدرات لا تجلس معه، وهكذا من يستمع له الملاهي مع المنكرات الموسيقى والغناء. والله إني رأيت أنه يغني وهو في النزل بحادث السيارة، احذروا. فالمجالسة ولو لحظة خطيرة. ولذلك الله عز وجل لما أقام حجته برسل عليهم الصلاة والسلام على المكذبين، أولا أمرهم بالخروج وأخرجهم وأسرى بهم ليلا، ثم أحل العقوبة بالعصاة. فهكذا احذر أن تكون مع صاحب معصية يغضب الله جل وعلا عليه ويأخذ أخذ عزيز مكسر وأنت إلى جنبه، تأمك العقوبة. وهذا خطر مجالسة الأشرار. فالشرير الفاجر العاصي الغافل قاسي القلب العاق لوالديه المضيع للصلاة متبع للشهوات، هذا يجرك إلى مصيبته ولا بليته، ويجعلك معه يوم القيامة. الأخلاء بعضهم يومئذ يوم القيامة لبعض عدو إلا المتقين تحابوا في الدنيا واجتمعوا على الطاعة فيها، فيجمعهم الله ويأنسون يوم القيامة في الجنة. وأما الكفار والأشرار والفجار فإنهم يلعن بعضهم بعضا ويدعو بعضهم على بعض ويسب بعضهم بعضا وهم في النار. فلا بد الإنسان يختار لصحبته من يعينه على القيام بوظيفته، ومن يكون رفيقا له في طريقه إلى الله عز وجل في جنته. أما أنه يضيع عمره ويصاحب من يحمله على معصية الله جل وعلا وعلى من تسوء خاتمته، هذا خطر وغفلة. وهذا والعياذ بالله دليل على أن الإنسان غافل عن الآخرة. الصحابة رضي الله عنهم كانت همتهم في الآخرة، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله دلني على عمل يدخلون الجنة وبعد النار، قل لي في الإسلام قول لا أسألون أحد عنه أحدا بعدك، إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به. يا رسول أخبرني بعمل يقربني من الجنة وبعدني من النار. هكذا سؤاله مهمومين، لأن كل واحد من حين استيقظ من الليل ما يدري هو يكمل النهار ولا لا، وإذا نام من أول الليل ما يدري هو يكون من أهل الدنيا أو من الآخرة. فالله يتوفى الأنفس توفيا مؤقتا حال النوم أو توفيا دائما. فالمؤقت ترجع الروح إلى بدنها، والدائم خلاص قبضت وانتهت ذهبت إلى آخرتها. فلذلك الإنسان يحرص على صحبة أهل الخير. منهم أهل الخير؟ المؤمنون المتقون المصلون الذين يخشون الله ويخافونه، الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل وإذا تكلموا ذكروا بحق الله عليهم وعلى الناس، يذكرون بنعمه، يذكرون بحق الله وطاعته، ينهون عن معصية الله جل وعلا، الذين هم أسوة في الخير، أسوة وقدوة صالحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكادون تعرفون أهل الجنة من أهل النار فيكم، يعني وأنتم في الدنيا لا. قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، ثم تلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة. هكذا. لا احذر احذر أخي احذر أن يكون جليسك قاسي القلب، فإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. وإن القلب القاسي إذا لقي الله تعالى قسوته فلن تلينه إلا جهنم التي تطلع على الأفئدة لقسوتها. واصحب الناس الذين قلوبهم رحيمة ورقيقة وعواطفهم جياشة فيهم شفقة على أهل الإسلام ومحبة لأهل الإسلام ورغبة في طاعة الله ومبادرة إلى ما يحبه الله ويرضاه ونائي وفرار عما يسخطه الله تعالى ويبقى ويأبه. هكذا انتبه لنفسك، أنت ستموت وحدك وستكون في لحدك وحدك وستبعث وحدك وستلقى الله وحدك، ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول تذكر غدرتك يوم كذا، تذكر غدرتك يوم كذا. انتبه، هذا أمر مهم، لا تغفل، لا يغيب الموت عنك، تراه كل ما غاب عنك قد يكون أقرب شيء إليك، لا يأتي إلا فجأة. فالأجل فجأة والساعة فجأة، فجأة هذه الأمور وهذه الحقائق الثابتة التي لا تتغير.